Book 2 50 50 50 In piscina في المسبح في المسبح Oggi fa caldo الجو حار اليوم الجو حار اليوم Andiamo in piscina? هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ Hai voglia di andare a nuotare? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Hai un asciugamano? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ Hai un costume da bagno da uomo? هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ Hai un costume da bagno da donna? هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ Sai nuotare? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Sai andare sott'acqua? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Sai tuffarti in acqua? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Dov'è la doccia? Aina الدوش? Aina الدوش? Dov'è lo spogliatoio? Aina cabinet taghyir al malabis? Aina cabinet taghyir al malabis? Dove sono gli occhialini? Aina nazzarat al sibaha? Aina nazzarat al sibaha? È fonda l'acqua? هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ È pulita l'acqua? هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ È calda l'acqua? هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ Ho freddo. Ana bardan. Ana bardan. L'acqua è troppo fredda. Al ma'u baridun jiddan. Al ma' barid jiddan. Io ora esco dall'acqua. Sa'akhruj al'ana min al ma'. Sa'akhruj al'an min al ma'. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.